الحكمات المطلوبة نكويا له وكقدع صفحة أفرطا مجموع مهمات المطلوب وحاوكو الشيخ يا صدح راقيبا إلهي وواحد مركو صوم روح ورنا يا واحد في ذاته لا جزء له واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له شهر ستاني يا مركا يقونا صلاص يضع بي مركا أطل مامين ووحوي علماء ذي قرن يضع دحانا يقونا صلاص أشياء بل يا مركا كفوي شيخ اللي هي كتاب كيسة كليات كاللي يلهذا وحاوكو الشيخ يا مادده وحدا مركو مرأيه وحورنا يا يعني توحيدك وحوصنا هذا يصدح مرتبة توحيدك صدح مرتبة ليه وتوحيد الذات توحيد الصفات يتوحيد الأفعال مرك تقسيمك التوحيد كي يجب وقيبنا يعني تقسيمك أهل السنة والجماعة أي قيبين بيديريان الكليات بلغه لكرا ما دد وحدة أيساوه الشريعة سداس أيوه الشريعة ولما هذين أصول نقول تقسيم كودا أي قيبين توحيد كأيلهين توحيد الذات هي توحيد يعني الصفات هي توحيد الأفعال كما يدرين توحيد العبادة ربي إن عبادة الله كليه طلعوا محل كي كقد عيسى يقد دين تأوجرته إن الله عبادة الله كليه حقي أكتوضة طالع هذي توحيد ككر يبينه أين يقدرين وأيلهين توحيد الذات هي توحيد يعني توحيد الصفات هي توحيد الأفعال كما يدرين توحيد العبادة إن الله عبادة الله كليه أدل هذا الشيء إن إله عبادة اللوكل يانا وفر بضنته رسول ولمن وكيك باقي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديهم من خلف ألا تعبدوا إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني وحوية أدلة وحينوش يا قيساء يعني عبادة ربي إن لوكل إن أصل الدين أيتاي وأنا معناها إلهذا إلا إله إلا الله معناها إلهذا هوي سأساوي ذا حديثك عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رواية كيسقار كود الصحيحة وحقصها روي بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه يعني وحي فصير إيسا رواية داسي رواية داكالي ولا إله إلا الله بدل كذا رواية داكالي وحي أردنا إيسا بني الإسلام على خمس شنبا إسلام لماذا لقول إيسا ترى شنطة سوام حي على أن يعبد الله ويكفر بما دونه إن إله إلا عابده وحربي كسو كيانا لقى كفري ولقى قالوبه مركا إذن عبادة ربي إن لو قاري لا ومعني كلمة التوحيد أي شيء جيسي. وكذلك حديث معاذ نبي قوحر صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله رواية كرا صحيح وحي الشيء فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله إن إلهي كليين أتلهم حي إلهي لك كليين رواية يعني صدح هذا الصحيح وحي الشيخيسا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله مركا ليسوك يا روايات كاسوا إصفصيرا يعني شهادة أن لا إله إلا الله معنى يدو حين قريسا توحيد العبادة لله إلهي عبادة إن لوك ليو لبدا الرواية يسكو فصير مركا إذن أدل لذا يا أدل لك لبضان يضا يكسو أرارتي توحيد العبادة لله يعني كما يصدر معنى التوحيد كي طلو محل كيبي دين تأكتو ذا وغشرته مركب حوي على كل حال تقسيم كود الساس وتشبين هي يجون واقعيها. الثالث نوع صدحات توحيد الذات والأسماء والصفات. إن إلهي ذات ذا ذات ذو الشيء اللفتيس ذات ليلة ذا ذات أي ليلة ذا. مركب إلهي ذات ذيس إن لك ليه مقعيدي سيسفوين كيسنا إن لو كليه قال الله تعالى قل هو الله أحد قل وحد ترى هذا هو شانه أرنكو الله أحد إلهي با كليوي سدوا الله فسرك قل يا هو وضمير شاني هو arrinku ama xaalku huwa allahu axadun ilaahay keli weeyaan weeye. waxa kaloo bannaan in la yidhaahdo huwadu waxay ku dhacaysaa mas-uulka la isweydiinayo ilaahay ah. huwa ka marka ay weydiinaysaan allahu allah weeye, axadun kelina weeye waa khabarun bacda alkhabari, waa khabar khabar ka daba dhacay, wejigaasina waa bannaanyay. labada wejibana waxaan tilmaamayaa abulbaqaa alcukburi inuu icraabtiisa ku sheegay imlaau maa manna bihi araxmaan. allaahu ilaahay assamadu waa ka umuraa xaggiisa loola kaco ee loola irkado ama loola ciirsado. lam yalid waxba ma dhalin, walam yuulad isagana lama dhalin, yacni wax ma dhalinoo farac ma laha iyo tafiir ma laha. walam yuulad isagana lama dhalinoo yacni asal uu ka soo jeedo ka soo farcamay ma laha. walam yakun lahu uma ahaanin kufuwan axadun, yacni kuf bimacnaa shabiihu shabaha iyo axad yacni markaa rabbi shabaho oo la midina ma jiro. ciddaasay kuf u tahay bimacnaa way u dhigantaa wey. markaa ilaahay wax u dhigmo oo shabahaana oo lagu maakubi karaana maba jiraan. wa qawluhu tacaala walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha, walilaahi ilaahay keligiis bay u sugnaatay alasmaau magacyadii alxusnaa wanaagga badnaa. fadcuuhu ilaahay barya bihaa asmaada magacyada ku barya. wa tawassul ilaahay loogu tawassulaayo magacyadiisa wanaagga badan. ilaahay baryo magacyadiisa ku barya. wadaru aladiina kuwii ka taga yulxiduuna kuwii markaa weecinayay, yacni ilxaadku waxa weeye waa min allaxdi baa laga keenay. laxdina waxaa la yidhaahdaa iilka ayaa la yidhaahdaa, waa luxudka inaguba iil waan idhaahnaa luxud. yacni iil maxaa loogu magacaabay? sidii xabaashi qumaatigaa loogu qoday uunba xaggan loo iiliyey yaa, sidaasaa iil loo yidhi. marka ilxaadku waa iilin. wadaru aladiina kuwii ka tagoo iska dhaafa yulxiduuna iilinayay oo leexinayay fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa. sayujzawna waa la abaalmarinayaa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen baa laga abaalmarinayaa. wa qaala tacaala ilaahay waxa uu ihi laysa ka midlihi shay-un ilaahay wax la midi ma jiraan. ay laysa midlahu shay-un yacni isaga markaa ilaahay wax la midi oo shabaha ma jiraan. hadday xagga magacyada tahay iyo xagga sifooyinka hadday tahay iyo xagga daatada hadday tahay geesnaba. wa huwa ilaahay assamiicu waa ka maqalka badan ee albasiiru aragga badan weeye. wuxuu halkana inoogu sheegaya towxiidu dhaati walasmaai wasifaat, ilaahay daatadiisa in loo keliyeeyo. oo marka uu ilaahay yidhi qul huwa allaahu axad, waxaa markaa soo gelaya waaxidun fii daati waaxidun fii asmaa'i waaxidun fii sifaati yacni waaxidun fii afcaali waaxidun fii ilaahiyati, intuubaa soo gudagelaya. daatadiisa keli buu la yahay oo ma qayb qaybsanta daatadiisu, sifaatkiisa iyo magacyadiisana keli buu la yahay, ficiladiisa iyo rabbinimadiisana iyo afcaashiisana keli buu la yahay. cibaadada la caabudayana keli buu leeyahay, oo wayn isagoo keliya la caabudo, wayn isagoo keliya la caabudo, sidaas weeye. marka intaa dhammaantood sidaasay usoo gudagelayaan. magacyada uu ilaahay isku magacaabay ee wanaagga badan waa in lagu magacaabo. waxay ahlu cilmigu yidhaahdaan magacyada ilaahay iyo sifaatkiisu waa tawqiifi, bimacnaa nas bay ku taagan yihiin, oo waxaan aayad ama xadiid laynoogu sheegin in ilaahay lagu magacaabo ma aha. waxa lagu magacaabaya waa in nas loo hayaa. qaala allahu ama qaala rasuuluhu, wax kale in la iskaga magacaabo maaha, waayo ilaahay qayb buu inaga yahay oo inaga qarsoon yahay. Marka waxa ilaahay lagu sifaynayo, waxa lagu magacaabayana ilaahay isaga ayaa yaqaan. Marka wuxuu inoo sheegay ama rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay keliya waa inaan ku magacawnaa ama waa inaan ku sifaynaa, sidaas iyada wey. Haddii kale waxay noqonaysaa ilaahay in laga sheegay waxaan aqoon loolahayn, walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm, waxaan aqoon aanad u lahayn ha raacin, ha raacin waxaanad aqoon u lahayn. Taqfu qafaa yaqfuu bay ahayd, qafaa macnaheedu waxay tahay tabica, waa raacay. Yaqfuu ay yatbacu, waa raaciya. ولا تقف بمعنى أي ولا تتبع هراع معنى هدوية ولا تقف معها يستاقن معها أو قفا لك مكينين قفا بالك يعني قفا يقفو قفوا يعني تسوي ولا تقف ما ليس لك به علم وحنا قونك وقصقنين هراع وها عقيدين وها الرومين وحنا قونك وقصقنين هراع حصمين waxaanad aqoon u lahayn ha raacino ha odhan. Yacni afka iyo qalbiga iyo jawaarixda gees midnaba inaanad ka raacin waxaanad aqoon u lahayn ayaa aayaddu ku tusinaysa. Ta kale muxaramaadka qaciga waxaa ka mid ah ilaahay waxaan aqoon loo lahayn in laga sheego. Ilaahay waxa uu yidhi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحد كتل هذا إن كلب ما هي وحاو إلهي حاران تنمي شنطة أمور دوي ذنوب تآت كأف وشح سيدة زندي اللي واطخي وحلمك دنبي أوردن. Xadgudubka waxaa la yidhaahdo in cid lagu xadgudbo waa dulmi. Dulmi in lala yimaado waa nooca saddexaad. Nooca afraad, shirki in lala yimaado ilaahay wax lala wadaajiyo, wuxuu la gaarka ahaa cid kale lala wadaajiyo. Nooca shanaad waa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun, iyo allah inaa ka sheegtaan waxaydaan aqoon u lahayn. Shanta umuurood weeye waxyaalaha uu ilaahay xaaraantinimay. Ilaahay sifaatka lagu sifaynayo waa in wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ku sifeeyey waa in ilaahay lagu sifeeya. Nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu, yacni wixii ilaahay isku sifeeyey waa in lagu sifeeyaa. Wixii rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam ku sifeeyeyna waa in lagu sifeeyaa. Laakiin afar umuurood waa inay ka madnaataan, min gayri tamthiilin walaa tactiilin wamin gayri takyiifin walaa taxriifin. Bimacnaa waxa weeye taxriif iyo tactiil waa inay ka madhanta. Sifaatka ilaahay macnahoodii in la bedelo macnihi xaqa ilaahayd ama laga in laga madhnaysiiyo ama macnahoodii in la bedelo, kuwa khalqiga in lagu shabaho qaab, yacni in la xadido la yidhaahdo qaabka caynka ee caynkaasaa sifada ilaahay tahay, waa kayta wa kayta. Waxyaalaha dhammaantood waa in laga ilaaliyo, afartaa waa inay ka madhnaataa: tacdiil iyo taxriif, takyiif iyo tamthiil. Waa in la yidhaahdaa sifada ilaahay sifada khalqiga lama mid aha. Kow, waayo haddii layahay sifada khalqiga lamid tahay maxaa meel lagaga dhacaya? Taayataa laga hor imanaya, laysa ka mid filiya shayon, ilaahay wax lamidi ma jiraan. Marka aayaddii in la beeniyaa ka dhalanaysa. Haddii la yidhaahdo sifada ilaahay waxay lamid tahay sifada khalqiga, marka waa in layahay sifada khalqiga yacni marka hore waa ka duwantay oo lama mid aha. Mar labaadka waa in la yidhaahdaa qaabka ay tahay garan mayno, oo sida daatada ilaahay qaabka ay tahay inaan u garanayn ba sifaadka ilaahay qaabka yihiin aynaan u garanay la yaalamu kayfa huwa illa huwa qaabka ilaahay yahay ilaahay isaguun ba yaqaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xuri la uxsi thanaan alayka anta kama athnayta ala nafsi ilaahu amaanan ku amaano ma koobi karaayo waxaad adigu ku sifaysan tahay sidaad marka daatadaada yaani ku amaantay أنت كما أثنيت على نفسك إلهي وحويلي ولا يحيطون به علما إلهي أقوم كوكو بما يان كيف يقاب إلا الشيغان إلا إلا سيدان يسيدان بوئكي هاي أما صفتي سوئك تهي وآيتا إلا إلا دانا وحي نقر إساء علم لك كوكو بي مركا قاب كو إلهي هاي قرمين ولا يحيطون به علما ومدى كلام نبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين حديث القدس وإلهي كالسوري أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحو إلهي يلين الضمد إذا ونواناكسان وحانو دياري وحان إلي أرق وأن دقي مقل وأن قلب بن آدم نقصو دعين بان الضمد إذا صالحين تأو دياري قلبي بني آدم وحان كسو دعين مركا ليلي وحان لغا فهمي وحان الله وحي قلبي قاك كسو دعا چندو واكدو انت إلا چندو قابك ايتاهي قلبي بني آدم كمسو دعي كرته ولا خطر على قلبي بشر وحان قلبي بني آدم كسو دعين حديث كمركا وحان لغا قاطنية كل ما خطر في بالك فالجنة بخلافها وحان الله وحي قلبي قاك كسو دعا چندو واكدو انتهي شنادي أم مخلوق أهو يعني مركا شيء لا أبو ريئة حتى يقاب كي تاي قلبي جينا أين يكسر دعي كرين خالقي شنادا أبو ري سدو قلبي جينا وكسر دعي كرا قاب كي هاي شنادي أم مخلوق أهو لا أبو ري حتى يقاب كي تاي قلبي جينا أين يكسر دعي كرين فما بال خالق الجنة كي شنادا أبو رينا محد مودي يعني ما الصورة قال أهقاب كوية هاي إنو قلبي جينا كصورة تاسي إذا أود العلماء وحيك لبحان كل ما خطر في بالك من صورة أو كيفية فالله بخلافه وحالله وحي قلبي جينا كصورة عقاب إلهي وكدوين الشيطان كو حلقا يا وقت إذا قار كودين الصورة كودي وكودا وارم إلهي سأويكي بنتا ويكم هكا قوري مربا الصورة يربو خلاصة عرر يا مركز كليها إنتو صورة دي كوصوره ayu koray war armu ilahay sidaa u eegiyaa ya benta weeyo dhe ilahay uma eka way qaabku ilahay u eegiyaa qa yaani kuma soo dhici karto qalbigaaga waxa la wixii qalbigaaga ku soo dhaca ilahay waa ka duwan saasa wada qofka suurad qalbigiisa ku sawirtay odana suurada caabuday wuxuu caabudaya ilahay ma hayo sanam bu caabudaya ilahay ma caabudaya sanam bu caabudaya waayahay sifadka ilaahay waxa uu qodobka koowaad waa in wuxuu ilaahay isku sifeeyay ama rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay ku sifeeyay waa in la sugaa wuxuu isu diidayna oo ilaahay isu diido iska nafiyeena waa in laga nafiyaa wakada rasuulkiisu wuxuu ka nafiyay oo diiday waa la mid iyadana waa laga nafinayaa waa loo diiday qodobka labaad يعني مركز ليه ولا سجيا لفظا ومعنى بامد والبلا سجيا ما ها تفويض مطلقة لفظي جاي أريج ولا سجيا معناها لفظي جا سوء بحنا يظهر ككم وقذنا ولا سجيا وهذا علم أما قدرة أما حياة صمرته وكذا هذا وجه أما جعان أمر على أهان شام استواء صمرتان ولا ميله معناها اللفظي السولية اللغة العرب اللي أقول يقانع أقوم وقال كبضن بألقو فسري معناها أنا والله سقيا ولا اعتقادني وما أرنا إن حياة مر كأنه صامر الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما أرنا إنه وحوي لفظي إنه سقيا ناية يعني ما قرنا إنه الحي وحلوقة شيء أما حياة وحي تايجرنا إنه waxaan leenahay hayaato waa garayna waa nolol ilaahayna waa kan nool weeyii laakiin siduu u nool yahay ka duwan sida makhluuqaadku u nool yihiin qaabka noloshiisu waa ka duwan tahay قاب كمركا نروش مخلوقاتك قاب كنروش يسو تهينا كيف كذا ما قرانينو نروش يسو قاب كي تهينا ما قرانينو وينك الصون اللي لا يعلم كيف هو إلا هو مركا مركا كواد وهي صفات كي نصوص تقصها رأي آيات كي أحاديثة وإن لسقا سيدا يقصها رأي لفظا ومعنا وإن لسقا مرلباتك وإن مركا تمثيل وحلا إذا لقنا فيها يولا إذا قوة خلقك الله ممدأها عملا بقوله ليس كمثل شيء يضع يد لقو عمل فلي مرصدحاتك وإن عينو راهنا يعني وكد وينهن قابك مركا صفاتك مخلوقاتك يهين قابك صفاتك مخلوقاتك يهين وكد وين بمعنى وحوان وشي ذا قضبك صدحات وإن عينو راهنا قابك صفاتك إلهي يهين قرمين آه صفاتك إلهي قابك يهين قرمين صدح ذا أمورد مركا ليسوك يوحا كصوبة حيا توحيد الصفات أي مشك إمرأي مركا تانا ساوي توحيد الربوية توحيد الولياتين كيرا نقلنا وعشيخ ينقو التعريف هي تعريف يعني مركا سهلا وتوحيد الله بأفعاله إلهي فعل الذي سئن لوك ليا وتوحيد الربوية فعل كي سوام حيوى سيدين وحبوره سيدين وحرزاقه سيدين وحنوليه سيدين وحدله يوحا لمتكا مركا توحيد الله بأفعاله وحل أرنيا وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعال العبادنا وحل أرنيا وتوحيد الألوهية توحيد الألوهية توحيد العبادنا وإسكم معنى حق الضوء ماذا مركا لقاء يقنا وتوحيد العبادة وإلهي عبادة دي بلوك اليينية حق الضوء ماذا لا تشلع مركا حق إلهي لقاء يقنا إلهي إله نمدي بلوك اليينية إله نمدي نوع عبادته وهو السميع البصير وحلقة قادنا إياه معطلة ذني منك اللي هين للردينية وحل إذا آية ليس كمثل شيء ورد على الممثلة مثلة كوإلهي خلقه يسكو شبه الردينية وهو السميع البصير ورد على المعطلة ضد التوحيد الشرك توحيد كوحة كل الدقاه وشرك وهو ثلاثة أنواع وصدح نوع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي يعني وحوية شرك وين يا شرك ير يا شرك قرصون النوع الأول نوع كواد ومن أنواع الشرك النوع يضى شرك يكم ذي الشرك الأكبر وشرك وين وين لا يغفره الله ولا يقبل منه عملا صالحا شرك وين عدة لتمادة يعني إلهي شرك وين مضافه شرك وين إلهي مضافه ولا يقبل معه سجل شركي سنك أقبل ما يشرك قال شركي سعملا صالحا عمل وناكسا عمل وناكسا كأقبل ما يروح شركي أكبر ليني قال الله عز وجل إلهي وحويري عز غالب إلهي أهذي وجل واوين هذي إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله إلهي لا يغفر دافع ما أن يشرك به أن يشرك به إلا لو ذاك سمايو إن لقى قالوبه إلهي دافع ما وإنك نرى الشرك والكفر وبمعنى وإسكو معنى وشرك كستا وكفر كفر كستان وشرك ولا فرق يعني شرك كستا وكفر كفر كستان وشرك مركا إن الله لا يغفر أن يشرك به أي أن يكفر به إن لقى قالوبه إلهي دافع ما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ودافيا ما دون ذلك وحي كاكسك يعني مركا قال لماذا وحي كاكسك يا إلهي ودافيا لمن يشاء عدو دون إنه ودافيا ودافيا عدو دون إنه مدافيا ومن يشرك بالله كوكستو إلهي وشريك سمايا وإلهي لو داتشيا فقد ضل ضللا بعيدا إلهي وحو يري كوكستو إلهي أشريك سمايا فقد ضل وهبا بيكاسي ضلالا بادي يهبوا وبعيدا حق كدير وحكلوا إلهي لي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما كوكستو إلهي أشريك سميو بمعنى كقالوبا وحكو بين أبورتي إلهي بين أبور يعني وين أيكو بين أبورتي. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إلهي بان كدارتين لقد كفر الذين كوي وقالوا بين قالوا يري إن الله إلهي هو المسيح ومسيح ابن مريم إن مريم. وقال المسيح مسيح وحول وعيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أبتكيو إسرائيل لليو أعبد الله الله عابدا ربي وربي أهادي وربكم يا ربي أهادي عابدا. إنه من يشرك بالله إنه أين الشأن أرنك وحيه من يشرك بالله ككستو إلهي أشرك سمايا كقالوبة فقد حرم الله عليه الجنة إلهي كنذا وكحر أنتنمي ومأواه النار ما شؤد ما يقليان والنار. وما للظالمين الظالمين تأمسقناني من أنصار وحقر قاريالي أمسقنان قدر كذنباء يدى علماء قروا حيلادين. وهذا الكي عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. علماء قرنا وحيدا وقول الله هذا الكي عيسى بن مريم انت ركو اجيهاي انت النباء إلهي بأورنايا. وقال تعالى إلهي وحولي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا وحنوق سدني وحي مركا صميين أي إلى الذي عملوه كي صميين ومن عمل عمل فجعلناه وحنكيلني هباء يعني بوربا نكيلني منثورا لفردي يعني بورد لفردي او كان عمل كودي كيل سيده بورد كلا فرديه او بابا ايو ايو عمل كودي وح بابا ان وحبا كجيرين بانو كدغنا. وقال سبحانه الهي وحو الرحمن كديرهي لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن اشركت اي والله لئن اشركت هدي ادمرك شرك سميسو ربي كقالو ذل يحبطن عملك عملك قوا بريا أو بريا أو بريا ولا تكونن وحد كم من قنيسا وحد كم من قنيسا وكم من قنيسا من الخاسرين كوا خسارة وحد كم من قنيس. وقال عز وجل إلهي وحولين ولو أشركوا هذي شريك إلهي ربك قالوا بإلهي النبي ذا سما دعي كرته هذي لكن فرضا وتقديرا أي دعي لهي إني قالوا بان لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحكبر لها وحي السمايين وابر لهي. آيات كان شيخ حوسى دليشدي الشرك الأكبر بيوسو دليشدي يا الشرك الأكبر إنه إلهي دافعين مركا وحلوغت شيدا بدون توبة يدا الشرك الأكبر لغا توبة كينين إلهي كما دافعي دي مركا الله تمي تاسي يدا بمركا لغت شيدا. لكن هدي لغا توبة كينو وقت هنا يتاي وقت توبة دي اللي أقبل أيو وحا مركا كل رمو بيسا آيات دكالي إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي دنبيض وردن بودافا. لكن آيات دن وحلوغة شيدا وعدي أنك توبت كينين بلوغة شيدا عدي أنك توبت كينين بانو أردافين وحي قال لما كالسوكينا إلهي مشيادي سيهوسيا للعدي اللتي مادا المسلمين أهي هدو دوننا وأردافيا هدو دوننا وأكو عقابيا سيدا سيدا وي شركي قاما قال لما دو عمل كيني بوريسو واجرته. لكن شرطي وحقوه وينو كل انتا قال لمدي وانو كتبت كيرين ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وحلقوش لو شرطيي فيمت وهو كافر إساقو قال الدبادنا لنتي وحين نقونا إساق دباد شرطي بين نقونا إساق مركا سيدا ساودي هديو قال لمدي كل انتو وهي مركا عمل كبوريا. لكن هذا قال لماذا كسر النقض أو إيمان كردنته عمل كيسي هوري الصالحين إن شاء الله وأجرى على القول الراجح وأسلمت على ما أسلفت من خير باو دليلا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.